التي يذكر فيها الإمام البخاري رحمه الله تبارك وتعالى شعب الإيمان وأموره، شعب الإيمان وأموره. ثم أورد البخاري رحمه الله تبارك وتعالى في هذا الباب حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما في قصة وفد عبد القيس، وظاهر ما ترجم به البخاري رحمه الله تبارك وتعالى من أن أداء الخمس من الإيمان يقتضي إدخاله مع باقي الخصال التي هي في تفسير الإيمان، فتحصل بذلك المطابقة، فتحصل بذلك المطابقة. ويحتمل أن المطابقة تحصل من جهة أخرى، وهي أن وفد عبد القيس سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الأعمال التي يدخلون بها الجنة، عن الأعمال التي يدخلون بها الجنة، فأجابهم صلى الله عليه وسلم بأشياء منها أداء الخمس، منها أداء الخمس. والأعمال التي تدخل الجنة هي أعمال الإيمان، الأعمال التي تدخل الجنة هي أعمال الإيمان، فيكون أداء الخمس من الإيمان بهذا التقرير، لأنه عمل من الأعمال التي تدخل الجنة. رجال هذا الإسناد أربعة، رجال هذا الإسناد أربعة. قوله حدثنا علي بن الجعد ابن عبيد الجوهري أبو الحسن البغدادي ثقة ثبت رمي بالتشيع، ثقة ثبت رمي بالتشيع. حدث عنه البخاري وأبو داود من الأئمة الستة، وحدث عنه يحيى بن معين، وحدث عنه أحمد بن حنبل شيئا يسيرا. قال أبو حاتم رحمه الله تعالى كان صدوقا متقنا، لم أر من المحدثين من يحفظ ويأتي بالحديث على لفظ واحد لا يغيره سوى علي بن الجعد، يعني كان يأتي بالحديث على اللفظ، كان يأتي بالحديث على اللفظ. وقال يحيى بن معين ما روى عن شعبة رحمه الله من البغداديين أثبت منه، يعني أثبت من علي بن الجعد. قال الحافظ ابن حجر روى عنه البخاري من حديثه عن شعبة فقط أحاديث يسيرة، أحاديث يسيرة. له في صحيح الإمام البخاري 14 حديث، وحديث في المتابعات، وحديث واحد في المتابعات. توفي رحمه الله سنة 230 من الهجرة. قال أخبرنا شعبة ابن الحجاج أبو بسطام الواسطي ثم البصري رحمه الله تعالى ثقة حافظ متقن احتج به الجماعة الستة وغيرهم. كان الثوري يقول شعبة أمير المؤمنين في الحديث، شعبة أمير المؤمنين في الحديث، وهو أول من فتش بالعراق عن الرجال وذب عن السنة وكان عابدا رحمه الله تعالى. توفي سنة 160 من الهجرة. عن أبي جمرة بالجيم هو نصر ابن عمران ابن نوح ابن مخلد الضبعي البصري تابعي ثقة ثبت من بني ضبيعة بضم أوله مصغرا، وهم بطن من عبد القيس كما جزم به الرشاطي عبد الله بن علي بن عبد الله اللخمي الأندلسي الحافظ النسابة المتوفى سنة 542 من الهجرة. وفي بكر بن وائل بطن يقال لهم بنو ضبيعة أيضا، وقد وهم من نسب أبا جمرة إليهم من شراح البخاري، فقد روى الطبراني في المعجم الأوسط وابن مندة في ترجمة نوح بن مخلد جد أبي جمرة الراوي هنا أنه قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بمكة، فقال له صلى الله عليه وسلم ممن أنت؟ قال أنا من بني ضبيعة ابن ربيعة، فقال صلى الله عليه وسلم خير ربيعة عبد القيس ثم الحي الذين أنت منهم، ثم الحي الذين أنت منهم. احتج بأبي جمرة نصر بن عمران الضبعي الأئمة الستة، وهو مشهور بكنيته وهو مشهور بكنيته. توفي سنة 128 من الهجرة. عن ابن عباس رضي الله عنهما، عبد الله بن عباس ابن عبد المطلب ابن هاشم ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان يسمى البحر والحبر لسعة علمه، وهو أحد العبادلة الأربعة وأحد المكثرين السبعة من الرواية. بلغ مسنده رضي الله تبارك وتعالى عنه 1660 حديث، احتج أو اتفق الشيخان على 75، وانفرد البخاري ب 28، وانفرد مسلم ب 49 حديث، وقيل غير ذلك. والله علي بن أبي طالب أمير المؤمنين رضي الله تبارك وتعالى عنه البصرة، يعني والله أميرا على البصرة، فلم يزل عليها حتى قتل علي رضي الله تعالى عنه، ثم وفد على معاوية رضي الله تعالى عنه فأكرمه وقربه وعظمه. اعتزل عبد الله بن عباس الناس في خلافة ابن الزبير، عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما، ونزل الطائفة وبقي بها إلى أن مات سنة 67 أو 68 من الهجرة، عن 71 سنة، عن 71 سنة. حديثه في دواوين الإسلام كلها، أما هنا بالنسبة إلينا فقد احتج به الأئمة الستة. من لطائف هذا الإسناد أولا أنه من رباعيات المصنف رحمه الله تبارك وتعالى، من رباعيات المصنف رحمه الله تبارك وتعالى. وإحنا قلنا قبل كده أن أعلى الأسانيد عند الإمام البخاري الثلاثي، أعلى الأسانيد عند الإمام مسلم الرباعي، ماشي كده؟ طيب. أيضا وطبعا أكثر الأسانيد أو أدنى الأسانيد الإسناد التساعي عند الإمام البخاري، وهو في موضع يأتي في موضعه إن شاء الله. أيضا أنه مسلسل بالبصريين سوى شيخه، فشعبة رحمه الله تبارك وتعالى إن كان واسطي إلا أنه نزل البصر فهو بصري، وأيضا عبد الله بن عباس وإن كان مدني إلا أنه أيضا والله علي إمارة البصرة فهو أيضا بصري بهذا الاعتبار، فيبقى الإسناد كله بصري ما عدا بس مين؟ علي بن الجعد فبغدادي، بل ربما كمان نحن نقول كمان كلهم بصريين، على إن ممكن يكون علي بن الجعد أيضا نزل البصرة ليأخذ عن شعبة. نعم. أيضا أن علي بن الجعد انفرد البخاري وأبو داود بالرواية عنه من الستة، انفرد البخاري وأبو داود رحمة الله عليهما بالرواية عنه من الستة. أيضا أن علي بن الجعد وأبا جمرة هذا أول محل ذكرهم في الصحيح، هذا أول محل ذكرهم في الصحيح. أيضا فيه ما قاله صاحب المطالع ليس في الصحيحين والموطأ أبو جمرة ولا جمرة بالجيم إلا نصر ابن عمران، وقد ذكر الحاكم أبو أحمد الحافظ شيخ الحاكم أبي عبد الله في كتابه الأسماء والكنى أبا جمرة نصر ابن عمران هذا في الأفراد، فليس عنده في المحدثين من يكنى أبا جمرة بالجيم سواه، ما فيش في المحدثين من يكنى أبا جمرة إلا مين؟ إلا نصر ابن عمران الضبعي. وفيه أبو حمزة بالحاء والزاي، ويروي أبو حمزة عن ابن عباس حديثا واحدا جاء فيه ذكر معاوية ابن أبي سفيان رضي الله عنهما وإرسال النبي صلى الله عليه وسلم إليه عبد الله بن عباس وتأخره واعتذاره كما رواه الإمام مسلم في صحيحه. هذا الحديث المشار إليه أخرجه الإمام مسلم في صحيحه في كتاب البر والصلة، في كتاب البر والصلة، من طريق أمية بن خالد عن شعبة عن أبي حمزة القصاب، عن أبي حمزة القصاب عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال كنت ألعب مع الصبيان فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فتواريت خلف باب، فتواريت خلف باب، قال فجاء فحطأني حطأة، الحطأ يعني الضرب بالكف، يعني ضربه بكفه. نعم. وقال اذهب وادع لي معاوية، قال فجئت فقلت هو يأكل. قال فجئت فقلت هو يأكل. قال ثم قال لي اذهب فادع لي معاوية. قال فجئت فقلت هو يأكل. فقال صلى الله عليه وسلم لا أشبع الله بطنه. هذا الحديث نقف عنده. يجب ألا نفهم هذا الحديث على ظاهره إلا إذا أضفنا إليه حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني اشترطت على ربي عز وجل، إني اشترطت على ربي عز وجل، أي عبد من المسلمين سببته أو شتمته أن يكون له ذلك زكاة وأجرا. أخرجه مسلم. وأيضا أيما مؤمن سببته فاجعل ذلك له قربة إليك يوم القيامة. أخرجه أيضا البخاري. أخرجه أيضا البخاري. يبقى ما نفهمش إن هنا في إيه لمعاوية رضي الله عنه، ولكن هذا يعد من مناقب معاوية، لأن هذا يكون له إيه؟ زكاة وأجرا وقربة يوم القيامة، فيعد من الإيه؟ من مناقب معاوية رضي الله تبارك وتعالى عنه. فدي مسألة في غاية الأهمية، فما ناخدش الحديث على ظاهره هكذا إلا بالنظر إلى إيه؟ إلى أحاديث أخرى في هذا الإيه؟ في هذا السياق أو في هذا الشأن، فننتبه لهذا الأمر، ففيه فائدة عظيمة إن شاء الله تبارك وتعالى. ولذا يعني من الأمور إن الإمام النسائي أبو عبد الرحمن النسائي رحمه الله تبارك وتعالى، معلوم أن له مناقب علي رضي الله تعالى عنه. لما قيل له اكتب في مناقب معاوية، فقال وماذا أكتب؟ أكتب لا أشبع الله له بطنه. كان فيه رحمه الله تبارك وتعالى يعني شيء من التشيع اليسير رحمه الله تبارك وتعالى. فمن فقه الإمام مسلم أن عد ذلك من مناقب معاوية، عد ذلك من مناقب معاوية. فلما ذكر هذا الحديث ذكر الحديث الآخر بإثره أيضا في نفس الباب، على أساس يكون معدود منين؟ من مناقب معاوية. وهذا من فقه الإمام مسلم رحمه الله تبارك وتعالى، فانتبه لهذا الأمر. يبقى عندنا أبو جمرة وعندنا أبو إيه؟ أبو حمزة. فأبو حمزة ملوش إلا الإيه؟ إلا هذا الموضع فقط عند الإمام مسلم، وليس لأبي حمزة شيء عند البخاري. يبقى كل اللي عند البخاري مين؟ أبو جمرة. نعم. أما أبو حمزة القصاب فهو عمران ابن أبي عطاء الأسدي الواسطي القصاب بياع القصب. قالوا وليس له عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم غير هذا الحديث، يعني ملوش حديث مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم متصل مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم إلا الإيه؟ إلا هذا الحديث فقط عن ابن عباس. نعم. وكل ما في الصحيحين أبو جمرة عن ابن عباس، كل ما في الصحيحين أبو جمرة عن ابن عباس اللي هو نصر بن عمران الضبعي الراوي معنا هنا، إلا هذا القصاب، إلا هذا القصاب، فله في مسلم هذا الحديث فقط الذي فيه ذكر إيه؟ ذكر معاوية رضي الله تبارك وتعالى عنه، ولا ذكر لأبي حمزة القصاب في صحيح الإمام البخاري. وحكى الشيخ أبو عمرو بن الصلاح رحمه الله في كتابه علوم الحديث والقطعة التي شرحها في أول مسلم عن بعض الحفاظ أنه قال إن شعبة ابن الحجاج روى عن 7 رجال يروون كلهم عن ابن عباس، كلهم يقال له أبو حمزة بالحاي والزاء، إلا أبا جمرة نصر بن عمران الضبعي فبالجيم والراء. قال والفرق بينهم يدرك بأن شعبة إذا أطلق وقال عن أبي جمرة عن ابن عباس فهو بالجيم وهو نصر بن عمران، وإذا روى عن غيره، يعني إذا روى شعبة عن غير أبي جمرة عن غيره ممن هو بالحاء والزاي فهو يذكر اسمه ونسبه، زي الرواية كده اللي معانا في مسلم عن أبي حمزة القصاب، عن أبي حمزة القصاب. لكن قال العراقي رحمه الله تبارك وتعالى: وربما أطلق غيره أيضا، يعني ربما أن شعبة أطلق غيره أيضا، يعني ممكن يقول أبو حمزة وما يذكرش إيه؟ لا نسب ولا يذكر كنية ولا أي حاجة، لكن يقول أبو حمزة بإطلاق هكذا. يبقى أبو حمزة عن مين؟ عن ابن عباس، زي أبي جمرة عن ابن إيه؟ عن ابن عباس، ماشي كده. فممكن إيه برضو يطلق في هذا الأمر. مثال ذلك ما رواه الإمام أحمد في مسنده، قال: حدثنا محمد بن جعفر غندر قال: حدثنا شعبة عن أبي حمزة سمعت ابن عباس. فين هنا؟ أطلق ولم إيه؟ ولم يقيد. عن ابن عباس يقول بمثل حديث مسلم، اللي هو بمثل حديث مين؟ ذكر معاوية رضي الله تبارك وتعالى عنه. فهذا شعبة قد أطلق الرواية عن أبي حمزة، وليس هو نصر ابن عمران، إنما هو بالحاء والزاي القصاب، وكما قلنا اسمه عمران ابن أبي عطاء كما بينته رواية الإمام مسلم رحمه الله تبارك وتعالى. وإلى هذا أشار الحافظ السيوطي في ألفية الحديث، فقال رحمه الله: وعن أبي حمزة يروي شعبة عن ابن عباس بزاي عدته، ماشي كده. وعن أبي حمزة يروي شعبة عن ابن عباس بزاي عدته، يعني إن من يكنى أبا حمزة يروي عنه شعبة عن ابن عباس عدد، يوجد عدد، يوجد أكثر من واحد، يوجد أكثر إيه من واحد، وحسبما قالوا إنهم قالوا إيه سبعة، ماشي كده، كلهم يكنى إيه؟ يكنى أبا حمزة، روى عنهم مين؟ شعبة رحمه الله تبارك وتعالى عن ابن عباس. وعن أبي حمزة يروي شعبة، يبقى شعبة بيروي عن مين؟ عن أبي حمزة عن ابن عباس بزاي، تفريق بينها وبين إيه؟ وبين الراء في أبي جمرة، بزاي عدته، عدته يعني إيه؟ عدد أكثر من واحد، أكثر من واحد، إلا أبا جمرة، إلا أبا جمرة فهو بالراء، فهو بالإيه؟ فهو بالراء، وهو الذي يطلق يدعى نصرا، وهو الذي يطلق يعني عند الإطلاق أبا جمرة فقط هكذا. يبدأ مين؟ نصر بن عمران الضبعي، نصر بن عمران الضبعي. من الفوائد قال السخاوي في فتح المغيث في مبحث المرسل: واعلم أنه تكلم العلماء في عدة الأحاديث، يعني في عدد الأحاديث التي صرح ابن عباس بسماعها من النبي صلى الله عليه وسلم، فكان من الغريب قول الإمام الغزالي رحمه الله تعالى في المستصفى أبو حامد محمد ابن محمد ابن محمد ابن أحمد الطوسي الغزالي، والغزالي الغزالي نسبة إلى صناعة الغزل عند من يقول بتشديد الزاي، وإلى غزالة، يعني إن قلت الغزالي نسبة إلى غزالة من قراطوس لمن قال بالتخفيف، فالاثنين إيه؟ الاثنين صح، غزالي غزالي الاثنين صح. وقلده جماعة إنها أربعة ليس إلا، يبقى الحديث بس اللي سمعها عبد الله بن عباس من النبي صلى الله عليه وسلم كام؟ أربع أحاديث. وعن يحيى القطان، يحيى القطان رحمه الله تعالى الإمام العلم، وابن معين يحيى بن معين وأبي داود السجستاني صاحب السنن تسعة، قال له السماع كام؟ تسعة أحاديث. وعن منذر عشرة، أدي دا كمان زود إيه؟ حديث. وعن بعض المتأخرين أنها دون العشرين من وجوه صحاح، يبقى كده المسألة عمالة إيه؟ عمالة زيد، كل ما زاد البحث وتوفرت الدواوين والكتب والمسانيد وكده، كل ما زادت الايه؟ كل ما زادت النسبة بالبحث. قال السخاوي: وقد اعتنى شيخنا، يريد بذلك الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى، بجمع الصحيح والحسن فقط، بجمع الصحيح والحسن فقط، من ذلك يعني ممن فيه سماع ابن عباس من مين؟ من النبي صلى الله عليه وسلم، فزاد على الأربعين، فزاد على الأربعين حديثا، سوى ما هو في حكم السماع. يبقى عندنا أكثر من أربعين حديث في الإيه بس؟ بالسماع فقط، لكن في أحاديث تانية محكوم فيها يحكم بإيه؟ يحكم بسماعها، يحكم له أيضا بإيه؟ بسماعها، كحكاية حضور شيء، إنه حضر شيئا فعله أو فعل هذا الشيء بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم. وأشار شيخنا لذلك عقب قول البخاري في الحديث الثالث من باب الحشر من الرقاق: هذا مما يعد أن ابن عباس سمعه. هو يشير إلى ما أخرجه البخاري في كتاب الرقاق، قال: حدثنا علي، هو ابن المديني شيخ الإمام البخاري، قال: حدثنا سفيان، هو ابن عيينة، قال: عمرو، هو ابن دينار، سمعت سعيد بن جبير رحمه الله يقول: سمعت ابن عباس يقول: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إنكم ملاقوا الله حفاة عراة مشاة غرلا. قال سفيان: هذا مما نعد أن ابن عباس سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم. ماشي كده، يبقى ده معدود منين؟ إن هذا كان في خطبة لخطبها، أو في خطبة خطبها النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا معدود من سماع ابن عباس لمين؟ للنبي صلى الله عليه وسلم. وبيان ذلك ما قاله الحافظ رحمه الله، يريد أن ابن عباس من صغار الصحابة، ابن عباس من صغار الصحابة، يعني مات النبي صلى الله عليه وسلم وعبد الله ابن عباس له تقريبا من العمر 13 سنة رضي الله تبارك وتعالى عنه. ومع ذلك هو من المكثرين من الرواية عن النبي صلى الله عليه وسلم، 1660 حديث، لكنه رضي الله عنه كان كثيرا ما يرسل ما يسمعه من أكابر الصحابة ولا يذكر الواسطة، فيبقى معظم مروياته عن الصحابة، ماشي كده، عن النبي صلى الله عليه وسلم، فكان بيعمل إيه؟ لا يذكر الواسطة، لا يذكر الصحابة الذين رووا له أو حدثوه عن النبي صلى الله عليه وسلم، ويرسل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مباشرة، فيقول عن النبي أنه قال كذا أو فعل كذا أو كذا أو كذا، وهو مروي عن مين؟ عن واحد من الصحابة، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وطار يذكره باسمه، طار يذكره باسمه، يعني طار يذكر الايه؟ الصحابي الذي حدثه بذلك. وطار مبهما كقوله في كتاب مواقيت الصلاة: شهد عندي رجال مرضيون وأرضاهم عندي عمر. يبقى هنا في ايه؟ مبهم. نعم. فأما ما صرح بسماعه له فقليل، ولهذا كانوا يعتنون بعده. أما السماع الثابت الصحيح يعني عن النبي صلى الله عليه وسلم فهو عدد إيه؟ عدد قليل، اللي هو إيه؟ فوق 40. لذلك يعني اهتم واعتنى العلماء بمعرفة عدد الأحاديث التي رواها عبد الله بن عباس بالإيه؟ بالسماع من النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا أن فيه التحديث والإخبار والعنعنة، أيضا أن راويه أحد العبادلة الأربعة وأحد المكثرين السبعة، وكان يسمى بالبحر والحبر لسعة علمه رضي الله تبارك وتعالى عنه. أما بالنسبة لتخريج هذا الحديث في الكتب الستة، فحديث عبد الله بن عباس هذا أخرجه الإمام البخاري هنا في الإيمان، وأخرجه في كتاب العلم، وأخرجه في مواقيت الصلاة، وأخرجه في الزكاة، وأخرجه في فرض الخمس، وأخرجه في المناقب، وأخرجه في المغازي، وأخرجه في الأدب، وأخرجه في أخبار الآحاد، وأخرجه في التوحيد، وأخرجه في التوحيد. حديث عبد الله بن عباس هذا من المتفق عليه، فقد أخرجه الإمام مسلم في صحيحه في كتاب الإيمان، في كتاب الإيمان. وأخرجه من الأئمة الأربعة أبو داود، وأخرجه الترمذي في موضعين، وأخرجه النسائي أيضا في موضعين. أما بالنسبة لشرح الحديث فقوله: كنت أقعد مع ابن عباس يجلسني على سريره. السرير ما يجلس أو يضطجع عليه، والجمع سرر وأسرة. ومنه قوله تعالى: وسررا عليها يتكئون، على سرر موضونة، وهكذا. وقد بينت رواية غندر عن شعبة التي أخرجها البخاري في كتاب العلم ومسلم في كتاب الإيمان السبب في إكرام ابن عباس لأبي جمرة، السبب في إكرام عبد الله بن عباس لأبي جمرة، ولفظه: كنت أترجم بين ابن عباس وبين الناس، كنت أترجم بين ابن عباس وبين الناس. ترجم الكلام بينه ووضحه، ترجم الكلام بينه ووضحه. وكلام غيره وعنه نقله من لغة إلى لغة أخرى، نقله من لغة إلى لغة أخرى، من العربية إلى الإنجليزية أو من الإنجليزية إلى العربية، دي بنسميه ترجمة، سميه ترجمة. ولفلان ذكر ترجمته، ولفلان ذكر ترجمته يعني سيرته، فهو مترجم. والترجمان والترجمان المترجم، الترجمان بفتح التاء وبضمها أيضا صحيح، المترجم. وترجمة فلان، ترجمة فلان زي كتب التراجم كده، وترجمة فلان يعني سيرته وحياته، سيرة هذا الإنسان وإيه وحياته، سيرته الذاتية وحياته، دي بنسميها إيه ترجمة، ترجمة شعبة، ترجمة ابن عباس يعني سيرته وإيه وحياته. قال النووي رحمه الله: وأما معنى الترجمة فهو التعبير عن لغة بلغة لمن لا يفهم، أنه يعبر بلغة عن لغة إيه؟ بلغة إيه؟ بلغة أخرى لمن لا يفهم. ثم قيل إن أبا جمرة كان يتكلم بالفارسية، يبقى كان بيترجم يعني من الفارسية أو من العربية إلى الفارسية وهكذا، فكان يترجم لابن عباس عمن يتكلم بها، فيبقى قاعد مع ابن عباس اللي بيتكلم فارسي ماشي كده، ياخد منه الفارسي يترجمه لابن عباس عربي، وياخد ابن عباس الجواب عربي ويترجمه إليه إلى الفارسية. وقال ابن الصلاح: وعندي أنه كان يبلغ كلام ابن عباس إلى من خفي عليه من الناس، يبقى كانش بينقل من لغة إلى لغة ولا حاجة، لكن كان للجموع والحشود اللي جايين يسألوا عبد الله بن عباس ويتعلموا منه ويستفتونه لشدة الجمع اللي موجود، كان بيخفى كلام ابن عباس على مين؟ على البعض، على بعض من الحضور دولت، فكان بيفهمهم وينقل لهم ما قاله مين؟ ما قاله ابن عباس، ما قاله ابن عباس. قال: وعندي أنه كان يبلغ كلام ابن عباس إلى من خفي عليه من الناس، إما لزحام منع من سماعه فأسمعهم، فكان يسمعهم اللي هم إيه؟ ما سمعهوش، وإما لاختصار منع من فهمه فأفهمهم، إنه ممكن ابن عباس بيجاوب على مسألة فاللي موجود السائل ما فهمش، فجاي هو إيه؟ يوضح له المراد، يفهمه المراد. ثم قيل أو نحو ذلك. قال: وإطلاقه لفظ الناس يشعر بهذا. قال: وليست الترجمة مخصوصة بتفسير لغة بلغة أخرى، الترجمة أوسع من كده، مش هي بس من عربي الإنجليزي، لا الترجمة تدخل في تفهيم الناس وفي إسماع الناس، نقل الكلام إلى الغير، ويدخل فيها نقل الكلام من لغة إلى لغة، كل ده يسمى إيه؟ يسمى ترجمة. نعم. فقد أطلقوا على قولهم باب كذا، زي ما احنا معانا كده باب أداء الخمس من الإيمان، باب كذا اسم الترجمة، فبنسمي دي ايه؟ الترجمة. نعم. لكونه يعبر عما يذكر بعده، يبقى احنا بنقول الترجمة باب أداء الخمس من الإيمان، وبنجيب بعد كده ايه؟ الحديث والمعاني بتاعت هذا الحديث، فبنسميها دي ايه؟ الترجمة، نسميها هذه ايه؟ الترجمة. إذن معنى الترجمة أعم من مسألة ايه؟ النقل من لغة إلى لغة. قال النووي رحمه الله: والظاهر أن معناه أنه يفهمهم عن ابن عباس، ويفهم ابن عباس عنهم، ويفهم ابن عباس عنهم. وقد استظهر الحافظ ابن حجر هذا المعنى، يعني استظهر كلام ابن الصلاح، وقال: لأن أبا جمرة كان جالسا مع ابن عباس على سريره، فلا فرق في الزحام بينهما إلا أن يحمل على أن ابن عباس كان في صدر السرير متقدم، وكان أبو جمرة في طرفه يعني متأخر بعيد عن ابن عباس نسبيا، الذي يلي من يترجم عنهم، يبقى هو اللي متصدر للناس، وعبد الله ابن عباس إيه؟ في صدر السرير، فكان اللي بيأخذ وبيرد هو مين؟ أبو جمرة، بينه وبين الناس رحمه الله تبارك وتعالى. ثم قال: إن وفد عبد القيس وفد على القوم وإليهم يفد وفدا ووفودا ووفادة قدم عليهم أو قدم إليهم، وورد رسولا فهو وافد، والجمع وفود، والوفد جمع الوافد، والوفد الجماعة المختارة للتقدم في لقاء ذوي الشأن، يبقى مش أي حد، يبقى الوفد بيبقى الناس إيه؟ تنتقى بعناية، تنتقى بإيه؟ تنتقى بعناية، بيبقى هم خلاصة القبيلة، خلاصة العائلة، خلاصة القوم، خلاصة الحي، ماشي كده؟ هم دولة اللي إيه؟ المعول عليهم في لقاء العظماء، هم اللي يدخلوا على العظماء ويكلموا العظماء وينقلوا أمر الناس إلى مين؟ إلى عظماء الناس أو إلى الحكام وما شابه ذلك. وقال صاحب التحرير: الوفد الجماعة المختارة من القوم ليتقدموهم في لقي العظماء والمصير إليهم في المهمات، الناس تفزع إليهم في حوائجهم وفي مهماتهم، إنهم أهل الخبرة وأهل الدراية وأهل العلم، واحدهم وافد، واحدهم وافد. وقال القاضي عياض: هم القوم يأتون الملك ركابا، يعني لو إن جماعة رايحة تقابل الملك أو رايحة تقابل العظيم دوت، فيبقى عوام الناس ماشيين، لكن الوفد اللي هم أصحاب الوجاهة وأصحاب المكانة والمنزلة ما يمشوش، لكن يروحوا إيه؟ يروحوا ركبين. نعم، هم القوم يأتون الملك ركابا. ويؤيد ذلك ما ذكره ابن عباس في قوله تعالى: يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا. يبقى المتقين يحشرهم الله عز وجل إيه؟ يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا. وفدا يعني ركبانا. شوف يبقى شوف مكانة أهل التقوى عند الله عز وجل، أنهم يوم القيامة يأتوا مميزين، يأتوا بأنهم إيه؟ مش ماشيين، رغم أن الحديث أنهم إيه؟ مشاتا، لكن دول أهل التقوى لهم خصوصية. فالمتقين يأتوا إيه؟ ركبانا يوم القيامة. يوم نحشر المتقين إلى الرحمن إيه؟ وفدا، أي ركبانا، مش ماشيين على رجليهم زي بقية الإيه؟ زي بقية الناس. نعم. وقد بين الإمام مسلم من طريق غندر عن شعبة السبب في تحديث ابن عباس لأبي جمرة بهذا الحديث، فقال بعد قوله: وبين الناس فأتتهم امرأة، يعني كنت أترجم بين ابن عباس وبين الناس، فأتتهم امرأة، جاءت إلى ابن عباس امرأة تستفتي، بتسأله في مسألة لا يعرف اسم هذه المرأة، تسأله عن نبيذ الجر، تسأله عن نبيذ الجر، أي حكم نبيذ الجر، حكم نبيذ الجر. قال نووي: أما الجر بفتح الجيم وهو اسم جمع الواحدة جرة، اسم جمع الواحدة جرة، ويجمع أيضا على جرار، وهو هذا الفخار المعروف، الأواني الفخارية المعروفة بتاعتنا ديت. نعم. قال القرطبي: وإنما سألته عن حكم النبيذ أي الانتباذ في الجرار، هل يحل أم لا، يجوز ان انا يحصل انتباذ في الجرار، والانتباذ حنجيله ان شاء الله تبارك وتعالى، هو انهم كانوا بيجيبوا التمر، يجيبوا الايه التمر في مية ويرموا التمر في المية دي ويحكموا الايه الغطاء على الجرة ويتركوه علشان يحصل ايه التمر تنزل المادة السكرية اللي فيه فين في الماء، فتخلي الماء يبقى ايه سكري، خلي الماء يبقى ايه طعمه السكريات اللي فيه دابت فيه الميتون، لما تيجي تشرب تلاقي المية ايه مسكرة كده طعمها حلو يعني، فيحلو زي اللي بنعملوه كده في ايه في رمضان كده على نفس الـ الـ الـ الصورة، يعني انت تحط تمر كده في ماء فيعمل ايه يخيطه، تيجي تشرب تلاقي المية ايه حلوة. نعم. فذكر لها ما يدل على المنع، ان ده ايه لا يجوز، ان هذا منهي ايه منهي عنه. ثم اخذ في ذكر الحديث بقصته اللي هي قصه ايه بقى وفد عبد القيس وتحريم الحنتم والمقير والمزفت والانتباذ في هذه الاشياء، حناتي الى تفسيرها كل واحده على حده ان شاء الله تبارك وتعالى. قال القرطبي: وفيه دليل على ان للمفتي ان يذكر الدليل مستغنيا به عن التنصيص على جواب الفتيا إذا كان السائل بصيرا بموضع الحجة، إذا كان السائل بصيرا بموضع الحجة، يعني إيه؟ يعني ممكن تيجي تسأل سؤال، تيجي تسأل إيه؟ تيجي تسأل سؤال. فنيجي نقول إيه مثلا، واحد بيسأل عن الصدقة مثلا من المال المحرم، مال حرام، ينفع الواحد يتصدق منه؟ فتم جاي تقول له إيه؟ قال صلى الله عليه وسلم: لا صدقة من غلول. ماشي كده؟ لا صدقة إيه؟ من غلول. يبقى أنت جاوبته بالنص، لا هو فاهم يعرف إن الحرام إيه؟ طيب لا هو مش فاهم، هتضطر أنت تقول له إيه؟ لا لا يجوز. فهنا لما المرأة سألته عن نبيذ الجر، أم قايل لها الإيه؟ النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الإيه؟ نهى عن الانتباذ في الحنتم والدباء والمقير والمزفت. يبقى جاب لها النص، فهي فاهمة الإيه؟ فهمة الكلام اللي بيقوله ابن عباس، فجاوب بالحديث. طب لو ما فهمتش، يبقى حقيقي يبتدي يفهمها بأسلوب آخر. زي مثلا يجي واحد يقول لك: والله طيب أنا مش عارفه، أنا واقف في الصف وبصلي، أشكل علي كده، مش عارف طلع مني ريح ولا مش عارف، أنا مش متأكد. فبتقول تقول له إيه؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أشكل على أحدكم فلا يخرج، ماشي كده، فلا يخرج من المسجد حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. يبقى أنت جاوبته بالنص. طب هو مش فاهم، تقول له: لا، يبقى أنت ما تطلعش، أنت صلاتك صحيحة، أنت في الصلاة، لأن أنت دخلت الصلاة وأنت على يقين من الإيه؟ من الطهارة، أنت على يقين من الطهارة. أما اللي حصل دوت فدوت كده من تلاعب الشيطان، ده من وسوسة الشيطان وتلاعب الشيطان عشان يشكل عليك ويلبس عليك أمر هذه العبادة. فما تخرجش من الإيه؟ من الصلاة، ولا تقطع العبادة بتاعتك، وصلاتك إيه؟ صحيحة، ما تعدهاش تاني، لأن الصلاة بتاعتك إيه؟ الصلاة بتاعتك صحيحة، لأن اليقين لا يزول بالشك، ماشي كده، لحد ما تكون إيه؟ متيقن إن أنت إيه؟ طلع منك فعلا حاجة، أو سمعت إيه؟ سمعت صوت، ماشي كده. ولذلك أيضا واحد سأل أبو هريرة، سأل أبا هريرة رضي الله تبارك وتعالى عنه عن الحدث. طب هو بيتكلم عن الحدث، خلاص معروف الحدث، فقال له: ما الحدث؟ يعني بعد ما ذكر له الحديث هو مش فاهم برضو الكلام، فقال: ما الحدث يا أبا هريرة؟ قال: فساء أو ضرات، عشان يوضح له الإيه؟ يوضح له المعنى. فإذا كان اللي موجود قدام منك هو بيسألك في المسألة، جاوبته بالحديث، فهم المراد، خلاص. طب ما فهمش، بل لابد أن أنت إيه؟ تعطي له مزيد إيه؟ بيان للمعنى المراد من هذا الحديث. نعم. فيه أيضا بالمناسبة حتى لا تفوت يعني معنا، فيه دليل أيضا على أن صوت المرأة ليس بعورة، ماشي كده. المرأة جت هنا إيه؟ تسأله، طالما تسأل هتسأل إزاي؟ يبقى لازم تتكلم وصوتها لازم يتسمع. يبقى صوت المرأة ليس بإيه؟ ليس بعورة. صوت المرأة ليس بإيه؟ ليس بعورة، وليس بعورة بإطلاق، وليس بعورة بإيه؟ بإطلاق، كما دل على ذلك الكتاب والسنة. فقال رب العالمين تبارك وتعالى مخاطبا نساء النبي صلى الله عليه وسلم، قال رب العزة: فلا تخضعن بالقول، فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. وقلنا، قلنا يبقى حيقول ولا مش حيقوله، وقلنا قولا معروفا، يبقى في قول ولا بس قول بيبقى ليه بالمعروف، ونبعد عن التكسر في الكلام، لا يخضعن بالقول بس، ماشي كده. يبقى المنهي عنه هو الايه؟ التكسر في الكلام، لكن الأمر بالمعروف والقول الحسن، السؤال لأجل العلم، لأجل المشورة، لأجل هذا الأمور، لأجل حاجة، لأجل عمل، لأجل أي، لأجل مصلحة من المصالح تقضى، كل هذا ليس بإيه؟ ليس بمنهي عنه، ليس إيه؟ بمنهي عنه. فإن النهي في الآية نهي خاص، وهو نهي عن الخضوع بالقول، وأباحت الآية لهن قول المعروف، فدل على أن صوت المرأة ليس بعورة بإطلاق، أن صوت المرأة ليس بعورة بإطلاق. إذ لو كان عورة لكان مطلق القول منها منكرا، لو كان صوت المرأة عورة يبقى أي كلام منها إيه؟ أي قول منها منكر، ماشي كده، لكان أي كلام أي حاجة تطلع منها تبقى إيه؟ منكر. نعم. ولم يكن منها قول معروف، ولكن ولكان تخصيص النهي بالخضوع بالقول عديم الفائدة. إزاي يجي يقول ولا تخضعنا بالقول وبعد كده يجي يقول لك إيه؟ قلنا قولا معروفة. يبقى لو كان صوت المرأة عورة بإطلاق ما كانش في فايدة لمسألة إيه؟ ولا تخضعنا بالقول ديت. ماشي كده؟ نعم. وأما السنة فالأدلة كثيرة جدا، فإن النساء كنا يسألن النبي صلى الله عليه وسلم ويخاطبنه صلى الله عليه وسلم بحضرة الرجال، ولا ينهاهن صلى الله عليه وسلم عن ذلك، ومحال في حقه صلى الله عليه وسلم أولا سماع المنكر أو إقرار المنكر صلى الله عليه وسلم. فمحال في حقه صلى الله عليه وسلم سماع المنكر، يبقى لو كان صوتها عورة يبقى ما كان صلى الله عليه وسلم يسمعه، ولو كان صوتها عورة ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرها على أنها أنها تتكلم. ماشي كده؟ نعم. وفيه دليل على جواز استفتاء المرأة الرجال الأجانب وسماعهم صوتها للحاجة، كما سيأتي إن شاء الله تبارك وتعالى في مواضعه تباعا. وكما قال أهل العلم إذا جاء نهر الله بطل نهر معقل، إذا جاء نهر الله بطل نهر معقل، يعني الحق أحق أن يتبع. نعم. وأخرج النسائي في السنن من طريق غندر عن شعبة عن أبي جمرة أنه قال كنت أترجم بين ابن عباس وبين الناس، فأتته امرأة تسأله عن نبيذ الجر فنهى عنه، قلت يا ابن عباس إني أنتبذ في جرة خضراء نبيذا حلوا فأشرب منه فيقرقر بطني، يعني البطن كده تعمل إيه؟ زي زغولة كده تعمل صوت. قال لا تشرب منه وإن كان أحلى من العسل. هذا صحيح الإسناد موقوف، هذا صحيح الإسناد إيه؟ موقوف. الحافظ ابن حجر في فتح الباري عز هذا الحديث إلى الإمام مسلم في صحيحه، وليس كما قال بل هو عند الإمام النسائي في سننه رحمة الله على الجميع. وعند البخاري في المغازي باب وفد عبد القيس من طريق قرة بن خالد عن أبي جمرة قلت لابن عباس إن لي جرة ينتبذ لي نبيذ فأشربه حلوا في جرة، إن أكثرت منه فجالست القوم فأطلت الجلوس خشيت أن أفتضح. فقال قدم وفد عبد القيس على رسول الله صلى الله عليه وسلم وساق الحديث. قال الحافظ فلما كان أبو جمرة أدي المناسبة بقى من عبد القيس وكان حديثهم يشتمل على النهي عن الانتباذ في الجرار ناسب أن يذكره له، يبقى جاءت المناسبة أنه إيه؟ إن جاء جدودك وأعمامك سألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن إيه؟ عن هذا الحكم، ولذلك أنا أسوق لك الحكم من خلال إيه؟ من خلال حديث إيه؟ أجدادك وأعمامك الذين سألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن هذه الأشياء. نعم. وفي هذا دليل على أن عبد الله بن عباس لم يبلغه نسخ تحريب الانتباذ في الجرار، وهو ثابت من حديث بريدة ابن الحصيب رضي الله تبارك وتعالى عنه مرفوعا نهيتكم عن النبيذ إلا في سقاء. السقاء اللي هي بتبقى زي القربة كده من الجلد، ودي لها ميزة كما سيأتي معنا إن شاء الله تبارك وتعالى، إن لو اشتد فيها الماء اللي فيه التمر دوت، لو اشتد فيها يعني تحول إلى خمر، يقوم الجلد ما يتحملوش ويبتدي يتشقق، فتكون دي علامة على إنه تحول إلى إيه؟ إلى خمر، تحول إلى إيه؟ إلى خمر. فعشان كده النبي صلى الله عليه وسلم لهم إيه؟ اللي عايز ينتبذ في إيه؟ في سقاء. لكن الحاجات التانية الفخار والدباء اللي هي حبة القرع تيجي تتجوف كده ويتحط فيها الماء مع التمر، أو فرع الجذع من الشجرة يتفرغ من داخله وأيضا يوضع فيه الماء مع البصر مع هذا النوع من التمر ويسد، وبعد كده يفتح عليه بعد فترة معينة فيصير بعد ذلك يصير في هذه المدة يتحول إلى خمر، يتحول إلى خمر. فالنبي صلى الله عليه وسلم نهاهم عن كل هذه الأشياء وقال لهم بس اللي عايز ينتبذ في إيه؟ في السقاء اللي هو من الجلد. ثم جاء بعد ذلك نهيتكم، أو يبقى أنا كنت إيه نهيتكم عن نبيذ الجر هذا، نهيتكم عن النبيذ إلا في سقاء. ثم قال صلى الله عليه وسلم فاشربوا، يبقى في نهي وبعد كده في إيه في إباحة، فده اللي بنسميه إيه نسخ، ده اللي بيسمى في الإيه في الأحكام الشرعية إيه نسخ. النسخ إن يبقى في حكم شرعي، والحكم الشرعي هنا إيه التحريم، اللي هو إيه نهيتكم. فالنهي المطلق يفيد الإيه يفيد التحريم، النهي المطلق يفيد التحريم. ثم قال صلى الله عليه وسلم أنا نهيتكم قبل ذلك عن الإيه عن الانتباز إلا في سقاء، ثم قال فاشربوا في الأسقية كلها، كل حاجة اشربوا إيه اشربوا فيها، ولا تشربوا مسكرا، ولا تشربوا إيه ولا تشربوا مسكرا، اللي بانت فيه علامات السكر أو علامات التحول بدأ إيه يبقى دوت يراق ولا إيه ولا يقرب ولا يقرب. فيبقى هنا عندي إباحة بعد منع أو بعد حظر، فده اللي بيسميه العلماء بقى إيه النسخ. ماشي كده؟ طيب نعم. قوله من القول أو من الوفد الشك من أحد الرواة، أما أبو جم إما من أبي جمرة أو ممن دونه. قال الحافظ وأظن الوهم كان من شعبة رحمه الله تبارك وتعالى، فأنه في رواية قرة ابن خالد وغيره بغير شك. وأغرب الكرماني فقال الشك من ابن عباس، وده بعيد جدا طبعا، وده بعيد جدا طبعا. والوفد الوافدون وهم القادمون والزائرون، والقوم القوم في الأصل جماعة الرجال دون النساء. ما نقول القوم يبقى المراد بهم إيه جماعة الرجال دون الإيه دون النساء، ده في أصل الإيه في أصل اللفظ أو في أصل الكلمة. قال الراغب وحقيقته للرجال لما نبه على ذلك قوله تعالى الرجال قوامون على النساء، الرجال قوامون على النساء. وورد بهذا المعنى أيضا قوله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن. طيب فهمنا النساء من نساء، طب والقوم يبقوا مين؟ يبقوا الرجال. ماشي كده، يبقى القوم يطلق على إيه؟ على الرجال إيه خاصة. هذا أصل الكلمة، هذا أصل إيه أصل الكلمة. ويطلق فيما عدا الآيتين السابقتين على الجماعة من الناس رجالا كانوا أو نساء، يبقى الحي اللي احنا فيه ده نقول إيه القوم رجالا ونساء، كل ما فيه يطلق عليه إيه يطلق عليه قوم جميعا. يربط بعضهم بعض روابط سواء كانت قرابة دم أو نسب أو اجتماع، كونهم حتى موجودين في نفس المكان، كونهم حتى موجودين في نفس المكان. والقوم لا واحد له من جنسه، يعني لفظ القوم ملوش مفرد، هو لفظ يفيد الإيه يفيد الجمع، إيه المفرد بتاعه ملوش. نعم. وقوم الرجل أقاربه وعصبته ومن يكون بمنزلتهم تبعا له، ومن تربطه به رابطة الوطن وغيرها من الروابط الاجتماعية. قال تعالى فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس، يبقى قوم يونس أنا كلهم إيه؟ نعم. وقوم الملك ونحوه رعيته الذين يحكمهم ويرعاهم، هو الحاكم فيهم، هو الذي يدبر إيه ويرعى مصالحهم وشؤونهم وأحوالهم. قال عز وجل قال الملأ من قوم فرعون إن هذا لساحر عليم، يبقى كان فرعون إيه الحاكم على إيه على قومه. نعم. قال ابن أبي جمرة، طبعا ابن أبي جمرة هنا لا ده واحد تاني بقى معانا، وهو عبد الله بن سعد أبو محمد الأزدي الأندلسي المالكي رحمه الله تعالى، عالم من علماء الحديث أصله من الأندلس ووفاته بمصر ها هنا رحمه الله سنة 695 من الهجرة. من مؤلفاته مختصر ابن أبي جمرة، اختصر فيه صحيح البخاري، ومن كتبه أيضا الماتعة بهجة النفوس، وده اللي كثيرا ما ينقل منه الحافظ ابن حجر رحمه الله تبارك وتعالى. فقال ابن أبي جمرة في قوله صلى الله عليه وسلم من القوم دليل على استحباب سؤال القاصد عن نفسه ليعرف فينزل منزلته، يبقى لما يجي لك حد جاي لك زيارة تقول لهم عايز أتعرف أنتم مين، ماشي كده، يقوم لما يعرفوك هم مين يقوم أنت إيه إن كان يعني ناس بقى ذوي شأن وليهم مكانة أنت هتكرم اللي جاي لك كده كده، لكن لما يكونوا لهم مكانة وذو شرف مثلا يبقى هتعمل إيه في إكرامهم، تبالغ في إكرامهم. فيبقى مهم جدا تعرف مين اللي جاي لك عشان إيه تنزل الناس إيه منازلهم وتتعامل مع الناس على إيه على أقدارهم وعلى مكانتهم. قالوا ربيعة، قالوا ربيعة خبر لمحذوف أي نحن ربيعة، أي نحن ربيعة، وفيه التعبير عن البعض بالكل لأن هم بعض ربيعة، هم قبيلة أو جماعة منين؟ من قبائل ربيعة، لكن لهم لمسوا كلهم إيه؟ كلهم ربيعة. نعم. وهذا من بعض الرواة، فإن في رواية عباد بن عباد عن أبي جمرة فقالوا إن من هذا الحي من ربيعة، أخرجه البخاري في مواقيت الصلاة، ولفظ مسلم به بهذا الإسناد يعني إن هذا الحي من ربيعة، والمعنى إن هذا الحي يعني الوافد على النبي صلى الله عليه وسلم حي من ربيعة، حي من ربيعة. والحي اسم لمنزل القبيلة، سميت القبيلة به لأن بعضهم يحيى ببعض، يبقى بنسمي الحي ليه؟ إن الناس إيه؟ تحيا أو يحيى بعضهم ببعض، فمنه إيه؟ سمي الإيه؟ سمي الحي، سمي الحي. قال صلى الله عليه وسلم مرحبا بالقوم، مرحبا بالقوم منصوب على المصدرية استعمله العرب، يقال في تحية الخير للقادم، يقال في تحية الخير للقادم إيه؟ مرحبا، تريد به البر وحسن اللقاء، تريد به البر وحسن الإيه؟ وحسن اللقاء، ومعناه أتيت أو صادفت رحبا وسعة فاستأنس ولا تستوحش، يعني أهلا بيك، أهلا وسهلا، وأنت في رح، في رحابة وفي سعة، وأنت في أنس، ولا وحشة عليك، ولا وحشة إيه عليك، يعني أنت إذا أقول لك كده أنت وسط أهلك، أنت وسط إيه؟ أنت وسط أهلك. نعم. ويقال في استقبال القادم بالمكروه بقى العكس، لا مرحبا، لا إيه؟ لا مرحبا. قال عز وجل هذا فوج مقتحم معكم، لا مرحبا بهم، لا مرحبا بهم، نسأل الله العافية. قال في الفتح هو منصوب بفعل مضمر، أي صادفت رحبا بضم الراء أي سعة، والرحب بالفتح الشيء الواسع، وقد يزيدون معها أهلا، يبقى تقول لي مرحبا وأهلا، أي وجدت أهلا فاستأنس، أي وجدت أهلا فاستأنس ولا تستوحش. وأفاد العسكري أن أول من قال مرحبا سيف ابن ذي يزن، سيف ابن ذي يزن، وقد تكرر هذا من النبي صلى الله عليه وسلم، ففي حديث أم هانئ اللي هي بنت أبي طالب بنت عم النبي صلى الله عليه وسلم مرحبا بأم هانئ، وهذا حديث متفق عليه. وفي قصة فاطمة رضي الله تعالى عنها مرحبا بابنتي، أيضا متفق عليه. وفي قصة عكرمة ابن أبي جهل رضي الله تبارك وتعالى عنه مرحبا بالراكب المهاجر، مرحبا بالراكب المهاجر، أخرجه أبو عيسى الترمذي في جامعه بسند ضعيف، بسند ضعيف. موسى بن مسعود النهدي صدوق في حفظه شيء، ومصعب ابن سعد الراوي عن عكرمة لم يدرك عكرمة، فهو مرسل، فهو إيه؟ فهو مرسل. وعن عاصم بن بشير الحارثي عن أبيه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له حين دخل عليه فسلم مرحبا وعليك السلام، يبقى دخل السلام عليك يا رسول الله، فقال إيه مرحبا وعليك الإيه وعليك السلام، أخرجه النسائي في السنن الكبرى بسند حسن. قال مرحبا بالقوم غير خزايا، غير خزايا بنصب غير على الحال، وروي بالكسر غير على الصفة، والمعروف الأول. ويؤيده رواية البخاري في كتاب الأدب من طريق أبي التياح يزيد بن حميد بصري ثقة ثبت احتج به الجماعة عن أبي جمرة مرحبا بالوفد الذين جاءوا غير خزايا ولا نداما. وخزايا جمع خزيان، وهو الذي أصابه الخزي، وهو الذي أصابه الخزي، يقال خزيا يخزى خزيا، هان وافتضح، هان وإيه؟ هان وافتضح. وخزى خزاية استحيا، فهو خزيان، وهي خزية وخزيانة، وهي خزية وخزيانة. والخزي الهوان، والفضيحة والذل، والعياذ بالله تعالى. قال جل وعلا فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا، إلا خزي في الحياة الدنيا. واسم التفضيل من خزي أخزى، قال تعالى ولعذاب الآخرة أخزى وهم لا ينصرون. واسم الفاعل من أخزى مخز، قال جل وعلا واعلموا أنكم غير معجز الله وأن الله مخزي الكافرين، أي مهين لهم وفاضح لهم جل وعلا. وطبعا هنا لابد أن تأتي بالإضافة أن الله إيه؟ تقول الله مخزي الكافرين، لكن لا إيه؟ تشتق، لا يصح فيها إيه؟ اشتقاق، ماشي كده، لكن تأتي في الإيه؟ تأتي بالإضافة. نعم. والمعنى في الحديث أن وفد عبد القيس أسلموا طوعا، أتوا إيه؟ مسلمين طوعا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من غير حرب ولا من غير سبي، لم يحاربهم النبي صلى الله عليه وسلم ولم يسب نساءهم ولا ضراريهم، نعم، ولا أسرهم، ما خدش منهم إيه؟ أسرى، ماشي كده، ولا أسر يخزيهم ويفضحهم. يبقى لو كانوا أسلموا بعد الحرب وبعد سبي النساء والذرية وبعد الأسر، يبقى كان أصابهم إيه؟ أصابهم خزي، يبقى كان قد أصابهم إيه؟ خزي. لكن لما جم إلى النبي، أتوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم مسلمين داخلين في دين الله عز وجل هكذا، فالنبي صلى الله عليه وسلم رحب بهم على أنهم غير إيه؟ غير خزايا صلى الله عليه وسلم، نعم. ولا ندام، كان أصله نادمين. ويشهد له رواية قرة بن خالد عند النسائي مرحبا بالوفد ليس بالخزايا ولا النادمين، جمع نادم، لأن ندام إنما هو جمع ندمان، ندام جمع إيه؟ جمع ندمان. والندمان أي المنادم في اللهو والشراب، المنادم اللي هو إيه؟ المنادم في اللهو والإيه؟ في اللهو والشراب، يعني اللي يجلس مع الإنسان إيه؟ يسايره ويشرب معه، يلهو معه ويسايره ويشرب معه، ده اللي هو الإيه؟ المنادم، هذا هو الإيه؟ المنادم، نعم. فالمنادم يكون في اللهو. ومنه قول النعمان بن عدي رضي الله عنه إذا كنت ندماني، إذا كنت ندماني يعني منادم لي في الشراب وفي اللهو، إذا كنت ندماني فبالأكبر سقني، فبالأكبر يعني بالإناء أو بالكأس الأكبر مش بالحاجة الصغيرة، فبالأكبر اسقني ولا تسقني بالأصغر المتثلم. ولكنه اتبع خزايا تحسينا للكلام، الخزايا وندامة تحسينا لإيه؟ تحسينا للكلام، كما يقال لا دريت ولا تليت، والأصل أنت تقول إيه؟ لا دريت ولا تلوت مش تليت، لكن علشان دريت رعيت إيه؟ رعدت لو تبقى تليت عشان تبقى إيه؟ تحسينا للكلام، يعني تحسينا للكلام. ونقول أيضا العشايا والغدايا، العشايا والإيه؟ والغدايا. والقياس أن يقال الغدوات، لأن الغدوات جمع غداء، فما تجمعش على غدايا، ماشي كده، لكن تجمع على إيه؟ غدوات، نعم. فجعل تابعا لما يقارنه، وإذا أفردت لم يجز إلا الغدوات لأنها جمع غدات. وكذا قوله صلى الله عليه وسلم أرجعنا مأزورات غير مأجورات، أخرجه ابن ماجة بسند ضعيف لضعف إسماعيل بن سلمان ودينار بن عمر الأسدي وهو دينار أبي عمر. ولو أفردت لقيل موزورات مش مأزورات، موزورات بالواو، لأنه من الإيه؟ من الوزري، لأنه من الإيه؟ من الوزري. ومنه قول الشاعر هتاك أخبية واللاج أبوبة يخلط بالجد البر واللينا، فإنما قال أبوبة لمكان أخبية، لأن باب ما يجمعش على إيه؟ على أبوبة، مش جمع، لا يجمع باب على إيه؟ على أبوبة، لكن عشان أخبية راعى إيه؟ راعى بس للقرب الإيه؟ المسألة، فمشها أخبية وإيه؟ وأبوبة، وليس يجمع على إيه؟ ولا يجمع على أبوبة. فكان ذلك على الاتباع، ولو أفرد باب وجمع باب أبوبة ما لم يفرد ولم يجز إلا على إيه؟ إلا على أبواب، إلا على أبواب. وقد حكى القزاز والجوهري وابن الأعراب وغيرهم أنه يقال نادم وندمان في الندامة الاثنين بمعنى. فعلى هذا على هذا الكلام فهو على الأصل ولا اتباع، فهو على الأصل ولا إيه ولا اتباع. قال ابن أبي جمرة: بشرهم صلى الله عليه وسلم بالخير عاجلا وآجلا، لأن الندامة إنما تكون في العاقبة. الندامة تكون فين؟ الإنسان يندم إمتى؟ بعد ما يقع الأمر، مش كده؟ بعد ما يتكشف له الحقائق يقع له الإيه؟ يقع له الندم أنه أخطأ في هذا السير وأخطأ في هذا السبيل، وما كان ينبغي له أن يسري وكذا وكذا وأن يفعل كذا وكذا وكذا. يبقى الندم يقع إمتى؟ في النهاية، في انتهاء الأمر. نعم. فلما بشرهم صلى الله عليه وسلم غير ندامة فبشرهم بالخير عاجلا وآجلا، لأن الندامة إنما تكون في العاقبة. فإذا انتفت الندامة في العاقبة ثبت إيه؟ ثبت ضدها، وهو الإيه؟ البشرى والإيه؟ والخير العظيم الذي ينتظرهم في الدنيا وكذلك في الآخرة عند لقاء الله تبارك وتعالى. والندم والندامة الأسف والحسرة، الأسف والإيه؟ الأسف والحسرة. قال جل وعلا: وأصروا الندامة لما رأوا العذاب وقضي بينهم بالقسط. إمتى بقى تحسروا؟ بعد إيه؟ بعد ما تكشفت لهم الحقائق وانتهى الأمر، وقعوا في الإيه؟ وقعوا في هذا الندم وفي هذه الحسرة الشديدة، لكن قد انقضى الإيه؟ انقضى الأمر. نعم، قضي الأمر. وفيه دليل على جواز الثناء على الإنسان في وجهه إذا أمن عليه الفتنة. يبقى ممكن يثنى على الإنسان في وجهه، لكن بشرط أنه لا يغتر ولا يفتتن بذلك الإنسان والعياذ بالله تبارك وتعالى، فيتسبب ذلك في حبوط الإيه؟ في حبوط العمل، في حبوط العمل أو الاغترار بالعمل أو الاغترار بالثناء والعياذ بالله تبارك وتعالى. طولنا عليكم كده؟ طيب، نكتفي بهذا القدر، نكمل إن شاء الله تبارك وتعالى في لقائنا القادم بقى بعد عيد الأضحى المبارك إن شاء الله عز وجل. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.